وهذه الأخوة التي تقتضي التراحم والتكافل جعلها الله سبحانه وتعالى بين المؤمنين جميعا عبر الزمان والمكان. قال: إنما المؤمنون إخوة. فلا بد أن يستشعر المسلم أنه أخ لأخيه المسلم، المسلم أخو المسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ولذا ينبغي أن نستشعر هذه الأخوة فيما بيننا، وأن ينادي بعضنا بعضا بهذه الكلمة، بكلمة الأخوة، وأن نستشعر معانيها وحقوقها، فهي تقرب بين العبد وبين إخوانه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستخدم هذه الكلمة. عندما تفقد بعض أصحابه، افتقد سعدا يوما فقال: ماذا فعل أخي سعد؟ ماذا فعل أخي سعد؟ يسأل عنه بلفظ الأخوة، لأنها تقتضي التراحم والتعاطف والتكافل. فينبغي أن نستعمل هذه الكلمة. إن من مخططات الأعداء تفريق المسلمين وإيقاع العداوة والبغضاء وإقامة الحواجز بينهم، حتى أنهم يفرقون بينهم هذه طائفة من أهل الدين والديانة يسمون بالشيوخ أو بالسنيين أو غير ذلك، بينما بقية الناس لهم اسم آخر. هذا من الأخطاء التي لا ينبغي أن ينجر إليها المجتمع. إنما المؤمنون إخوة، كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أخ لنا جميعا، لا فرق بيننا وبينه. والناس جميعا يتفاوتون في التقوى وفي الإيمان وفي درجات الإيمان والصلاح، هذا لا يقتضي التفريق بين المجتمع وبين طوائفه. فينبغي أن نستشعر هذا المعنى. وإن انتمى العبد إلى جماعة أو إلى حزب، لا ينبغي أن يقدم مصلحة الجماعة والحزب على مصلحة الأمة وعلى مصلحة إخوانه، بل المصلحة العامة للمسلمين تقدم على مصلحة الطائفة والجماعة والحزب. وهذا من حقوق الأخوة. قال يوسف: إني أنا أخوك فلا تبتئس، لا تحزن بما كانوا يعملون، بما كانوا يؤذونك ويؤذونني. وكانت هذه مفاجأة مذهلة لأخيه، حيث فوجئ بيوسف في هذا العز وفي هذا التمكين، وقد فقده قبل ذلك بسنين أو بسنوات طويلة، ولكن إرادة الله سبحانه وتعالى. ثم دبر يوسف مكيدة لكي يستبقي بها، وحيلة لقد يستبقي بها بنيامين عنده، حيث أنه كان في شريعة إبراهيم عليه السلام من اتهم بالسرقة أنه يكون رقيقا وعبدا عند المسروق منه، يحبس عنده. فدبر يوسف عليه السلام مكيدة لكي يستبقي أخاه عنده. فعندما جعل لهم المتاع وأعطاهم الطعام والميرة، جعل السقاية الصاع الذي كان يكيل به الطعام وكان يشرب فيه الملك قبل ذلك، وكان من ذهب أو من فضة كما قال المفسرون رحمهم الله، جعل السقاية في رحل أخيه، أي أخفى هذا الصاع داخل المتاع. ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون، أي أن يوسف عليه السلام تفقد الصواع وقال: أين هو؟ فقالوا: لعلهم سرقوه. فأذن مؤذن، أي نادى مناد عليهم قبل أن ينصرفوا: أيتها العير، يعني أيتها القافلة، إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك، نفقد صواع الملك الذي يكيل به الطعام. وهذا كان من نفاسة الطعام وغلائه في هذا الوقت، كان يكال بالصاع، وكان الصاع من ذهب أو فضة كما ذكرنا. قالوا: نفقد صواع الملك، ولمن جاء به، من أخرجه، حمل بعير، أي جائزة. وأنا به زعيم أي ضامن، والزعيم غار كما قال صلى الله عليه وسلم. الزعيم أي الضامن أو الكفيل، أنا به زعيم أي كفيل بأن أعطي هذه الجائزة لمن أخرج هذا الصاع. قال ولمن جاء به حمل بعير، وهذه جائزة كبرى، وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم، يعني إخوة يوسف قالوا والله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، أي لنرتكب جريمة، وما كنا سارقين، ما سرقنا قبل ذلك. وقد سرقوا يوسف وخانوا العهد وباعوه بثمن بخس قبل ذلك، وما كنا سارقين. قال لهم يوسف فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. أراد يوسف عليه السلام أن يحاكمهم إلى شرعهم، إلى شريعة إبراهيم، لا يحاكمهم إلى قانون أهل مصر، حيث كان الأمر يختلف بين شريعة إبراهيم عليه السلام وبين القانون العقوبات في مصر في هذا الوقت. فيوسف عليه السلام يريد أن يحاكم إخوته إلى شريعتهم حتى لا يحكم عليهم بشريعة تخالف شريعة إبراهيم عليه السلام. وهذا يدل على ورع يوسف وحرصه على التزامه بأمر الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمون أن الأنبياء قبل ذلك كانوا يبعثون إلى قومهم خاصة، وكانت شريعتهم خاصة بقومهم بخلاف نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد بعث إلى الناس كافة عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولما عد صلى الله عليه وسلم شيئا من خصائصه فقال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكانت شريعة إبراهيم عليه السلام بخلاف قانون العقوبات عند أهل مصر، فقال فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. ما جزاؤه يعني عندكم؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله، فهو جزاؤه أي المعلوم عندنا أن يحبس السارق عند المسروق ويصير عبدا ورقيقا عنده. وبهذا تمت الحيلة، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. أخذ يوسف يفتش بنفسه، يفتش الرحال، يفتش الأمتعة، فبدأ بأوعيتهم هم أولا حتى لا تنكشف الحيلة وحتى تتم المكيدة. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، استخرج الصاع والسقاية الذي كان من ذهب، استخرجه من وعاء أخيه. يقول سبحانه وتعالى كذلك كدنا ليوسف، أي الله عز وجل هو الذي دبر له هذا الأمر، وهو الذي أوحى إليه به سبحانه وتعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في شريعة الملك، ما كان ليعاقبه في شريعة أهل مصر ويخالف شريعة إبراهيم عليه السلام التي تلزمه وتلزم أيضا إخوته. فهكذا دبر سبحانه وتعالى ليوسف هذا الأمر ليستبقي أخاه عنده، وهذا فيه حكمة ليشتد البلاء على يعقوب عليه السلام وينكسر إخوة يوسف. وكما سنرى في القصة كيف أن هذا الأمر ضاقوا به ضرعا، وبدأوا يتذكرون الله سبحانه وتعالى ويندمون على ما فرطوا في حق يوسف وفي حق أبيهم، فكان هذا بداية المفتاح للخير. والله سبحانه وتعالى يقدر لعبده من الكربات والبلايا التي يكون فيها كثيرا من الخيرات وكثيرا من اليسر وكثيرا من الفرج، فإن كثيرا من الناس إذا أنعم الله عز وجل عليهم بالسراء وتفضل عليهم سبحانه وتعالى بمننه وفضله لا يشكرون نعم الله ولا فضل الله عز وجل. فإذا أخذ سبحانه وتعالى بعض ما في أيديهم وقدر عليهم بعض الكرب والبلاء والمرض، تذكروا ربهم ورجعوا وأنابوا وتابوا إليه، فهو سبحانه حكيم عليم، يقلب العباد بين السراء والضراء، يمتحنهم بذلك، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فينبغي على العبد أن يشكر نعمة الله عز وجل، فإن شكر النعم سبب لحفظها وسبب للمزيد، وإن كفران النعم سبب لسلبها. فنسأل الله عز وجل أن يتم علينا نعمته وفضله، وأن يرزقنا شكرها سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الحديث سيد الاستغفار ورأس الاستغفار، وهو كما ترى يدور بين معنيين، بين معنى الاعتراف بالنعمة والفضل لله سبحانه وتعالى، وبين نسبة التقصير إلى النفس، وهذا تمام العبودية كما فسرها ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم. قال: العبودية تمام الحب مع كمال الذل، تمام الحب لله عز وجل مع كمال الذل والخضوع له سبحانه وتعالى، وهذا يحدث في قلب العبد. الذل لله عز وجل مع المحبة يحدث برؤية النعم ورؤية التقصير في حق الله سبحانه وتعالى. فسيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي. الرب هو السيد، وهو الخالق المدبر، هو صاحب النعم، هو الذي يربي عباده سبحانه وتعالى. اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك، وأنا عبدك أي خاضع لك، منقاد لأمرك، لا أخرج عن طاعتك طرفة عين، خلقتني وأنا عبدك. فبعد أن يقول اللهم أنت ربي ويفرد الله عز وجل بالتوحيد: لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، كأنه يجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى أن يطيع وأن يلتزم أمره ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك أي أعترف، أبوء أي أعترف، أبوء لك بنعمتك علي. يعترف العبد بنعم الله وفضله، فالله سبحانه وتعالى هو صاحب النعم. وما بكم من نعمة فمن الله، أي نعمة أنت فيها فمن الله، إذا كانت نعمة في الفهم أو نعمة في السمع أو البصر أو اليد أو القدم أو غير ذلك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي أعترف بذنبي، فأنا صاحب التقصير وصاحب الذنب، وأنا من يخطئ في حق ربه سبحانه وتعالى. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إن من أعظم درجات العبودية أن يدرك العبد أنه في حاجة إلى ربه، في حاجة إلى مغفرته ورحمته وستره وعفوه سبحانه وتعالى، كيف كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم الاستغفار والانكسار له سبحانه وتعالى والتوبة إليه. ما أحوجنا إلى ذلك. جاء الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به ربي في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يستشعر العبد أنه صاحب ذنب كبير وظلم كثير. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي ذنبي كله، أوله وآخره، علانيته وسره. وكان من دعائه: رب اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. وكان إذا دخل في صلاته صلى الله عليه وسلم سكت هنية، أي وقتا يسيرا، فقال له أبو هريرة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ماذا تقول بين التكبير والقراءة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من الذنوب والخطايا بالثلج والماء والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ما أكثر ذنوبنا، وما أحوجنا إلى التوبة، وما أحوجنا إلى عفو الله وستره ومغفرته. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا، نسأله سبحانه أن يغفر لنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا توبة صادقة، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، واشرح صدورنا، وسدد ألسنتنا. اللهم اغسلنا من الذنوب والخطايا بالثلج والماء والبرد، اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك برد العيش بعد الموت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في إفريقيا الوسطى. اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشيشان وفي أفغانستان وفي العراق وفي سوريا. اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا يا رب العالمين. اللهم انصرهم على الطغاة الظالمين. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء. اللهم ول علينا خيارنا، واكفنا شر أشرارنا. اللهم ارفع عن بلادنا الغلا والوبا والربا والزنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدي شباب المسلمين. اللهم خذ بنواصيهم إلى الخير يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.